انقضى شهرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجبر كسرنا على فراق شهرنا وأن يعيده علينا. ولكن رب رمضان هو رب شوال وما بعده، ولذلك فإن عبادة المسلم مستمرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه وظيفتنا التي خلقنا الله لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لدى المؤمن ليست موسما ينقطع، ولكنه عمر تستمر فيه العبادة، تزيد نعم اغتناما لفضل، ولكنها لا تنقطع. وهي إن نزلت فلا تنزل عن فعل الواجبات وترك المحرمات. عباد الله، إن المحافظة على الحسنات أمر عظيم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت امرأة حمقاء تغزل وتحكم النسيج، فإذا فرغت منه وأتمته كرت عليه نقضا بعد ذلك فتحله. فقال الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذه المحافظة على الأعمال الصالحة تقتضي الاستمرار وعدم الإبطال. فأما ما سبق فإن المؤمن لا يمن به على ربه ولا يعجب بعمله، لأن المن والعجب يبطلان الأعمال. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلا يشعر المؤمن بأنه قد قام بتلك الأعمال العظيمة، فالمجال مفتوح أمامه الآن لأن يعصي كيف يشاء بناء على رصيد الحسنات. كلا والله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على عبادته، استقاموا على دينه ودعوته. كان الحسن رحمه الله يقول في هذه الآية إذا قرأها: فأنت الله ربنا فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يروغوا روغان الثعالب، استقاموا على الدين والإيمان. وعندما تفهم آيات الرحمن فهما صحيحا فإن المؤمن لا يمكن أن يترك أو يستقيل. وقد قال ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، رواه البخاري. في التعامل مع الخلق، فكيف إذا كان ذا وجهين في التعامل مع الخالق؟ إنها مصيبة عظيمة والله. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوصي أحد أصحابه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولذلك فإن رعاية العبادة بالاستمرار عليها مطلب عظيم، وبعض من قبلنا لم يرعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، ونحن يجب أن نرعاها حق رعايتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب العمل إليه أدومه سبحانه وتعالى: وإن قلّا.